فلا أقسم برب المشارق والمغارب. ففي آية أثبت الله تعالى المشرق بالإفراد، وفي آية بالتثنية، وفي آية بالجمع. كيف الجواب عن ذلك سيد الحنف؟ نعم، ما معنى جنس؟ جنس بمعنى واحد أو جماعة؟ نعم نعم أريد به الجمع. لا، ما معنى جنس؟ ما معنى الجنس؟ هل الجنس يدل على الواحد أو يدل على يدل على جمع بلا تردد؟ زيد. نعم. كذلك أقول تعالى رب المشرقين والمغربين، أي كذلك أقول تعالى رب المشارق والمغارب. نعم. واش سياسين قول لي؟ نعم، عاود عاود. كلش هذا في الأول، في ولله المشرق، إذا قلتي هو جنس يصدق على الكثير والقليل، إذن هذا الجنس هذا شنو المراد به؟ 360 موضعا، هذا روي عن ابن عباس وعن غيره. ورب المشرقين والمغربين ما المراد به؟ سي وقت أو الشمس والقمر. ورب المشارق والمغارب؟ مشارق الشمس والقمر و إذن هذا مع ما فيه. إذن هذه الآية الأولى التي كانت قد مرت معنا في الدرس الماضي، أيضا مما مر سبق الكلام عليه، قول الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. سيوسف، ما معنى إلا لنعلم من يتبع الرسول؟ علما مسبوقا بجهل. إذن العلم بالعمل كان معلوما كما دلت عليه الآية، ولهم أعمال من دون ذلك هم. أما المراد هنا ما يترتب عليه التواب والعقاب. كذلك مما سبق معنا قول الله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ففي هذه الآية أطلق الله تعالى الدم، كما أطلق أيضا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم في المائدة، وأيضا أطلق في سورة النحل، وقيد الله تعالى الدم في سورة الأنعام، قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فكيف يجمع بين هذا التعارض؟ يجمع بينهما أن سورة البقرة وسورة المائدة مدنية، وسورة الأنعام وسورة النحل مكية، وورد فيهما التقييد، ورد التقييد في سورة الأنعام وفي سورة النحل. لا، في الأنعام فقط تقييد. الأنعام فقط تقييد. نعم، ورد التقييد بمسفوحا. ووجه الجمع بينهما أن نحمل المتقى على المقيد. وقد تقدم المقيدون على المطلق بدليل أن سورة الأنعام الذي ورد فيها التقييد جاءت قبل سورة النحل لقول الله تعالى فيها ما قصصنا من قبل عليك من قبل، فدل على أنها نزلت قبل سورة النحل. نعم. ووجه الجمع هو حمل المطلق على المقيد. نعم. ويجوز عند العلماء حمل المطلق على المقيد سواء تقدم المطلق أم لا. نعم. إلا في سورة واحدة وهي؟ وهي إذا نزل المطلق وعمل به. نعم. فإن ذلك يصير نسخا حينئذ. وإن يكون تأخر المقيد عن عمله فالنسخ فيه يعني. إذن هذا بعد ما سبق. قال المؤلف رحمه الله: قول الله تعالى: أولئك ما يكونون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. هذه الآية ظاهرها العموم، أن الله تعالى لا يكلم الكفار أي كلام أبدا. قال تعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. إذن الكفار لا يكلمهم الله أبدا. وقلنا هذه الآية ظاهرها العموم، من أين أخذ العموم فيها؟ نعم، الفعل في سياق. وهل الفعل في سياق النفي يدل على العموم؟ نعم، هذا من سياق تراش وقلف المذكرة وقص فينا. نعم، يأتي في البراك. الفعل في سياق النفي أيضا يدل على العموم، فعل في سياق النفي من سياق العموم. كيف ذلك؟ لأنه معلوم أن الفعل يدل على حدث وزمان. إذن الفعل متضمن للمصدر على قول النحويين وعلى قول البلاغيين، فالفعل يدل على المصدر على الحدث إجماعا. إذن فإذا قلت لا أكلت أو لا شربت فقد نفيت ما يتضمنه الفعل من الحدث، لأن الفعل يدل على أمرين، يدل على الحدث ويدل على الزمن عند النحويين. إذن يدل على الحدث والزمن، فيدل على الحدث باش بدلالة التضمن. فإذا قلت لا يكلمهم الله لا أكل فقد نفيت الأكل الذي دل عليه أكلت بالتضمن. واضح كلام؟ إذن فيؤول الأمر حينئذ إلى النكرة في سياق النفي. الأمر كيؤول إلى ماذا؟ إلى القاعدة المعروفة، وهو أنها نكرة في سياق النفي. المصدر في بحال قلتي لا كلاما من الله له. إذا قلت لا يكلمك أنك قلت لا كلاما من الله له، لأن الفعل يدل على المصدر وزيادة، يدل على المصدر اللي هو كلام وزيادة، أي يدل على الزمان. إذن فهو يدل على الحدث تضمنا، فإذا دخل عليه النفي كأن النفي حينئذ مسلط على المصدر. فإذا سلط النفي على المصدر نفاه، فصار نكرة في سياق النفي فيدل على العموم. هذا هو وجه دلالته على العموم. وهذه قاعدة معلومة في الأصول، خالف فيها أبو حنيفة رحمه الله. الجمهور متفقون على هذه القاعدة، وهي أن الفعل في سياق النفي يدل على العموم بصيغته، يدل على العموم بالوضع لا بالالتزام. مذهب الجمهور كيقولوا الفعل في سياق النفي يدل على العموم بالوضع والمطابقة لا بالالتزام بصيغته. وخالف في هذا أبو حنيفة فقال لا، الفعل في سياق النفي لا يدل على العموم بالوضع والمطابقة، وإنما يدل على ذلك بالالتزام. وعنده هو يدل عليه بالمطابقة إذا أكد بالمصدر. كيقول لك الفعل في سياق النفي إمتى كيدل عنده هو على العموم بالمطابقة والوضع؟ إذا أكد بالمصدر. إذا قلت لا أكلت أكلا أو لا شربت شربا. أما إذا ذكر الفعل ولم يذكر معه المصدر فعنده لا يدل على العموم بالوضع، وإنما يدل على ذلك بالالتزام. والصحيح مذهب الجمهور، وهو أنه يدل على العموم بالمطابقة والوضع لا بالالتزام. لماذا؟ لما ذكرنا، لأن الفعل يتضمن الدلالة على المصدر، فهو يدل على المصدر بالتضمن ويدل على المصدر والزمان بالمطابقة. إذن فالشاهد أن من أحد مدلوليه المصدر، فإذا نفيته فقد نفيت أحد مدلوليه، فيلزم من ذلك أن يكون دالا على العموم. وبعضهم فصل قال إذا كان الفعل متعديا دل النفي على دل كان للعموم، وإذا كان لازما فليس للعموم. والصواب هو الإطلاق، أن الفعل في سياق النفي يدل على العموم سواء كان متعديا أو لازما. وهذه المسألة أشار إليها في المراقي، قال ونحو لا شربت أو إن شرب واتفقوا إن مصدر قد جلب. ونحو لا شربت أو إن شرب واتفقوا، شكون؟ الجمهور وأبو حنيفة. متى؟ إن مصدر قد جلب، إن ذكر المصدر فاتفقوا على أنه يفيد العموم، كما إذا قلت لا شربت شربا لا أكلت أكلا. واضح؟ من الأمثلة التي يمثل بها تقول مثلا لا شرب، تقول لا شربت إن جاء زيد، لا شربت إن جاء زيد. ما المراد بقولك لا شربت ماء أو عصيرا أو ماء زمزم مثلا، ماء معينا، أو أي نوع من أنواع الشراب المقصود هنا، أو خمرا المقصود مطلقا. إذن فقولك لا شربت يعم جميع المشروبات. واضح يا عبد الكريم؟ قولك لا شربت يعم جميع المشروبات، فكأنك قلت لا أشرب أي شراب، هذا هو وجه العموم. لا أكلت، وش معناه؟ يعم جميع المأكولات، وهكذا. فمن الكلام؟ إذن فقوله تعالى لا يكلمهم الله يعم جميع الكلام ولا لا؟ إذن فعل في سياق النفي فيفيد العموم، فدلت الآية بظاهرها على أن الله تعالى لا يكلمهم أي كلام أبدا. هذه الآية ظاهرها معارض لبعض الآيات التي دلت على أن الله تعالى يكلم الكفار غدا يوم القيامة، كقوله تعالى ربنا أخرجنا، هم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وش واضح الكلام؟ شكون اللي كيقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن كفار؟ الله تعالى يجيبهم يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذن فظاهرهما التعارض. ما هو الجواب؟ أجيب بأحد جوابين. أما الجواب الأول فقيل إن المراد بقوله تعالى لا يكلمهم أي لا يكلمهم الله تعالى كلاما حسنا، كلام مدح، كلام ثناء، واضح؟ كلام محبة. لا يكلمهم الله هذا النوع من الكلام الحسن. والكلام الثابت في قوله تعالى ربنا أخرجنا، في قوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنما هو الكلام الذي المراد به التقريع والتوبيخ والردع والزجر. إذن فالكلام المنفي في الآية الأولى كلام الحسن والكلام كلام الخير وكلام المحبة والثناء، هذا لا يقع من الله تعالى لهم. والكلام المذكور المثبت هو الكلام الذي المراد به التوبيخ والتقريع. علاش؟ لأن الكلام إذا كان المقصود به التوبيخ فإنه يكون من جملة العذاب والعقاب ولا لا؟ شنو هو الكلام الذي يكون مستحسنا ويتنعم به العبد؟ هو كلام التوبيخ والزجر والردع والتقريع، أو هو كلام الثناء والمدح؟ كلام الثناء والمدح بلا شك. إذن فحينئذ يكون كلام الله لهم تقريعا وتوبيخا من جملة العذاب، من العقاب الذي يعاقبون به أن يوبخهم الله ويعاقبهم على فعلهم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قيل إن المراد بقوله تعالى إن المراد بقوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قول الملائكة، يعني أن الله تعالى يقول للملائكة ذلك والملائكة تخبرهم بذلك الكلام. إذن فالذي يكلمهم مباشرة وأصالة هم الملائكة، الملائكة هم الذين يقولون لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. وعلى هذا فلا تعارض أصلا، على هذا الجواب الثاني فلا تعارض أصلا. إذن فالكلام المنفي هو منفي مطلقا سواء كان للتوبيخ أو لغيره، والكلام المثبت إنما هو صادر من الملائكة وليس من الله تعالى، وعلى هذا الوجه لا تعارض أصلا. قال الجواب الثاني أنك لا يكلم أصلا ولا تكلمه الملائكة تكلمه. نعم، استدل عليه بقوله تعالى وقال يا مالك يقضي علينا ربك قال نعم، استدل عليه بهذا. كثير من الآيات الله تعالى يسند فيها الضمير له والمراد به الملائكة، هذا كثير في كثير من المواضيع. وأحيانا يسند الضمير له في آية ويسند الضمير للملائكة في آية أخرى. نعم نعم، نعم. من المؤمنين، من المسلمين، المسلمين هم الذين يكلمهم الله تعالى، أما الكفار فلا يكلمهم الله جل وعلا. من المؤمنين، من الصحابة، ما منكم مخاطبون الصحابة، فالمؤمنون يكلمهم الله تعالى، وكلام الله تعالى لهم يكون من جملة النعيم، من جملة ما ينعمون به أن يكلمهم الله تعالى. أما الكفار فلا، وإذا كلموا فإنهم يكلمون كلاما لأجل التوبيخ والعقاب، فيكون من جملة العذاب. نعم زيد. نعم يتنازعون بينهم، لا يكلمون الله تعالى ولا يكلمهم، يتنازعون بينهم. زين، قوله تعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة، لأن قوله تعالى ولا يكلمهم فعل في سياق النفي، وقد تقرر في علم الأصول أن الفعل في سياق النفي من سياق العموم. في سياق النفي أو في سياق الشرط، لذلك في المراقي قال ونحو لا شربت أو إن شرب، جزء الأمثلة، لا شربت في سياق النفي، إن شرب في سياق الشرط. تقول مثلا إن شرب زيد فزوجتي طالق، مثلا من قال هذا؟ من قال إن شرب زيد فزوجتي طالق، وزيد شرب خمرا، هل تطلق زوجته؟ نعم، لأنه في سياق يفيد العموم، فالمراد إن شرب زيد أي مشروب يعم جميع المشروبات، فأي شراب شربه زيد طلقت بذلك زوجته. سواء كان الفعل متعديا أو لازما على التحقيق، خلافا للغزالي القائل بعمومه في المتعدي دون اللازم، لأنهم يقولون نفي الفعل نفي لمصدره، نفي الفعل نفي لمصدره. علاش؟ لأن الفعل يتضمن الفعل، فإذا نفينا الفعل اللي هو أعم يشمل المصدر والزمان فيلزم منه أن ينفى المصدر بالتضمن. نعم. وخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك خلاف في حال لا في حقيقته. إذن أبو حنيفة رحمه الله لم يخالف في الحقيقة، يعني مطلقا لم يخالف في أصل المسألة، وإنما خالف في صورة فقط، لأنه اتفق على أنه إن ذكر المصدر فهو يدل على العموم بالوضع، وقال إن لم يذكر المصدر فهو يدل على العموم بالالتزام. إذن خالفنا في ماذا؟ أن الجمهور يقولون إن لم يذكر المصدر فهو يدل على العموم بالوضع، وهو يقول لا بالالتزام فقط، ففي هذه الصورة فقط خالف، لأنه يقول إن الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم، ولكنه يدل عليه بالالتزام، أي لأنه يدل على نفي الحقيقة، ونفيها يلزمه نفي جميع الأفراد، يلزمه نفي فاعل، يلزمه نفي جميع الأفراد. فقوله لا أكلت مثلا، إذا قلت لا أكلت بحل قلت لا أكلا، لا أكلت كأنك قلت لا أكلا. ينفي حقيقة الأكل، ينفي حقيقة الأكل، فيلزمه نفي جميع أفراده، نفي فاعل، فيلزمه نفي جميع أفراده. وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي أن الفعل ينحل عن مصدر، ينحل ينفك زمن، أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين، وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين، فالمصدر داخل في معناه إجماعا بدلالة داخل، يعني بدلالة التضمن. فالنفي داخل على الفعل ينفي المصدر الكامل في الفعل، فيقول إلى معنى النكرة في سياق النفي. نعم. من العجيب أن أبا حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر النحو لا شربت شربا مثلا أفاد العموم، مع أن ما المقصود بأفاد العموم؟ أفاد العموم بالوضع، باش ما يكونش تناقض بين هذا، هذا يقول أفاد العموم يعني بالمطابقة والوضع لا بالالتزام، وفي الأول بالالتزام، هذا الفرق. زيد، مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي للعموم. نعم، هذه من الأمور العجيبة، فهمتوا شنو؟ أبو حنيفة كيقول لك النكرة في نكرة في سياق النفي لا تفيد العموم، هذه من المخالفات التي يخالف فيها الجماهير، كيقول هو النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم. فقولك مثلا لا رجل في الدار، غير هذا المثال لأن هذه الثلاثة اللي يخالف فيها أبو حنيفة، قولك مثلا ما جاء رجل، ما جاء رجل ولا امرأة، عند أبي حنيفة النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم، هذا المثال عنده ليس للعموم. إذا لاحظ الأصل هو النكرة في سياق النفي، كيقول ما كتفيدش العموم، وكيقول الفعل في سياق النفي إذا أكد بالمصدر يفيد العموم، هذه من العجائب زعما اللي يقول، يعني كأنه ظاهر تضاد، لماذا يقول بالعموم هنا ولا يقول بالعموم هناك، مع أن أصل الدلالة على العموم هنا مأخوذة من هناك، من كونه نكرة في سياق النفي. قد جاءت آيات أخرى تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة، كقوله تعالى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. والجواب عن هذا بأمرين، الأول وهو الحق أن الكلام الذي نفى الله أنه يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير، وأما التوبيخ والتقريع والإهانة فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم، ولم يقصد بالنفي ولم يقصد بالنفي في قوله ولا يكلمهم. الثاني أنه لا يكلمهم أصلا، وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه وأمره. وكثيرا ما يسند الله تعالى الفعل له والمراد به الملائكة في القرآن، وسيأتي إن شاء الله جملة من ذلك. قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. إذن هذه الآية واضحة في ظاهرها تدل على أن القصاص فرض، على أنه واجب. الدليل على ذلك لفظة كتب، لأن كتب معلوم في الأصول أنها من الألفاظ التي تدل على الوجوب، من الألفاظ التي تدل على الوجوب في الشرع لفظة كتب بمعنى فريضة. إذن فظاهر الآية أن القصاص واجب عيني، فرض عين حتم لازم، بقوله تعالى كتب عليكم القصاص. وفي آية أخرى بعد ذلك يقول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذن إن شاء أن يعفو ولي الدم عن القاتل أو عن من جنى على شخص فله ذلك، عن القاتل فله ذلك. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء، إذن فله أن يعفو عنه، لا بأس بذلك. فحينئذ يصير القصاص ليس بواجب. وش واضح في الآن؟ إذن ظاهر الآية أن القصاص حتم واجب، والآية أخرى تقول لنا فمن عفي له من أخيه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذن كأنه ليس بواجب. علاش؟ لأن لي ولي الدم أن يسقطه، ولي الدم ليجوز له أن يسقط هذا الحق الذي هو القصاص، فظاهره عدم الوجوب. كيف يجمع بين ذلك؟ يجمع بينهما بأن يقال إن القصاص في الأصل واجب إلا إذا عفى ولي الدم. واضح؟ الأصل في القصاص أنه واجب وحتم، إلا إذا وعفى ولي الدم فله أن يسقط ذلك. إذن فإذا لم يعفو ولي الدم فهو واجب، هذا المعنى. واضح؟ إذن القصاص واجب ما لم يعفو أولياء المقتول، فإذا عفوا فلا قصاص. هذه الآية قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لا بد منه، بدليل قوله تعالى كتب عليكم إلى الآية، لأن معناه فرض وحتم عليكم، فرض لأن معناه فرض وحتم عليكم. نعم. مع أنه تعالى ذكر أيضا أن القصاص ليس بمتعين، لأن ولي الدم بالخيار في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء. الجواب ظاهر، وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم يعفو أولياء الدم أو بعضهم، كما يشير إليه قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فليسرف في القتل. فقد جعلنا لوليه سلطانا، إذا من قتل مظلوما يسير السلطان لأوليائه، فلهم الخيار في قتل من قتل وليهم أو العفو عنه. قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هذه الآية ظاهرها يعارض قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن ذكر ميراث الوالدين ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، مع المبين. شوفوا انتبهوا التعارض فين غادي يكون. غير آيتين بينهما لا تعارض، قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، مع قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، لا تعارض بينهم. وإنما متى يظهر التعارض؟ يظهر التعارض مع بيان الحديث للآية، لأن الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث، هو مبين لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. هذا الحديث بين لنا الآية. إذن فهذه الآية مع مبينها وهو الحديث يعارضان قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين. واضح؟ الحديث كي يقول لنا لا وصية لوارث يا سيدي، هل الوالدان من الورثة؟ كيف عرفنا أنهما من الورثة؟ بالآية، بقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له. الآية تقول لنا للوالدين والأقربين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا وصية لوارث. إذن شكون هما الأقربين الوارثين؟ من هم الأقربون الوارثون؟ هم المذكورون في الآية يوصيكم الله في أولادكم وإن كانت واحدة فلها النصف، وقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم وإن كان رجل يورث كلالة. وشفنا إذن الآية آية سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم مع الحديث المبين يعارضان ظاهر قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين. فمن وجه التعارض لما زال؟ واضح السياسين ولا مازال مجد؟ إذن آية البقرة كتقول لنا الوصية يجوز ويصح أن تكون للوالدين وللأقربين عموما مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا لا وصية لوارث، الوارث لا تجوز فيه الوصية. وشكون هما الورثة؟ بينهم لنا قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وذكر منهم الوالدين وذكر بعض الأقربين. إذا الأقارب منهم الوارثون ومنهم غير الوارثين. من هم الأقارب الوارثون؟ هم الذين ذكروا في الآيات الدالة على الميراث. إذا فالآية في سورة النساء مع مبينها وهو الحديث يعارضان هذه الآية في البقرة الوصية. فالآية في البقرة الوصية للوالدين والأقربين تثبت الوصية للوالدين والأقارب، والآية في سورة النساء مع الحديث ينفيان الوصية للوالدين وللأقارب الوارثين. فكيف يجمع؟ يجمع بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إن الآية الثانية ناسخة لهذه الآية والحديث مبين للناسخ. نجاوبوا باش نقولوا الناسخ والمنسوخ. إذن الآية ديال سورة النساء نسخت آية البقرة، وشكل اللي يبين لنا النسخ هو الحديث. إذن فالحديث ماشي هو الناسخ، هو مبين للناسخ. إذن إيش معنى النسخ؟ يعني أنه في بادئ الأمر كانت الوصية جائزة للوالدين والأقربين. في بداية الإسلام كان الرجل يجوز له أن يوصي ببعض ماله لوالديه ولأقاربه الوارثين في بادئ الأمر. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، رفعه الله تعالى، رفع هذا الحكم الله جل وعلا بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وذكر لبعض الأقارب ميراث معين، وكذلك ذكر للوالدين ميراثا معينا. والحديث هو يبين لنا أن هذه الآية راها ناسخة للآية الأولى بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فين أعطى كل ذي حق حقه؟ في الآيات المذكورة في سورة النساء. فلا وصية لوارثين، أين هو كيف نعرف الوارث بهذه الآية؟ واضح هذا الوجه. إذن الجواب الأول أن الآية الثانية النساء ناسخة للآية الأولى، واضح هذا. الجواب الثاني العموم والخصوص. الجواب الثاني العموم والخصوص، أن آية البقرة عامة وآية النساء خاصة، فيحمل العام على الخاص. كيف ذلك؟ نقول قول الله تعالى للوالدين والأقربين معلوم العموم من أل. الوالدان يشمل الوالدين مطلقا، سواء كانا وارثين أو كانا متصفين بمانع من موانع الإرث، كأن يكونا رقيقين مثلا. واضح كلام؟ إذن من اللي قال الله تعالى الوصية الوالد، هذا شامل للوالدين الوارثين والوالدين غير الوارثين. شكون هما الوالدين غير الوارثين؟ هما اللذان فيهما مانع من الموانع، كأن يكونا رقيقين، واحد عنده جوج الوالدين ديالو ولكن مملوكين، يرثان لا يرثان، من موانع الإرث الرق، ولكن الوصية جائزة، الوصية جائزة. إذن فالجواب الثاني شنو نقول يا سيدي؟ حمل العام على الخاص. فقول الله تعالى في البقرة الوالدين يشمل الوارثين وغير الوارثين، وقول الله تعالى والأقربين يشمل الأقربين الوارثين والأقربين غير، لأن الأقارب منهم من يرث ومنهم من لا يرث. إذن فالآية التي في النساء أخرجت لنا الوالدين أخرجت لنا الوالدين الوارثين وأخرجت الأقربين الوارثين، وبقيت آية البقرة خاصة بمن؟ بغير الوارثين، من الوالدين ومن الأقربين. شو نتكلم؟ واضح؟ إذن فيحمل العام على الخاص. فمن هذا الوجه ولا لا؟ نعم. قال الشيخ رحمه الله بعد ذكره لهذين الوجهين مسألة، قال ويظهر أنه على هذا القول الثاني، على القول الثاني بأنه من باب حمد العام على الخاص، أن آية البقرة نسخ بعضها وبقي بعضها. فهمتوا الفرق بين الثاني وبين ما قاله المؤلف؟ القول الثاني بماذا وجهنا؟ قلنا حمل العام على الخاص، ما كاينش النسخ، ما عندناش النسخ أبدا. الآية البقرة عامة وآية النساء خاصة، فتخصص آية البقرة بآية النساء فلا نسخ. ولكن الشيخ رحمه الله قال لك لا، هذا من باب النسخ، ولكن نسخ البعض لا نسخ الكل. يعني آية البقرة نسخ بعضها، كيفاش؟ شنو هذا البعض الذي نسخ؟ هو دلالتها على الوصية للوالدين الوارثين والأقربين الوارثين. لأن آية البقرة قبل نزول آية النساء كانت تدل على جواز الوصية للوالدين مطلقا وللأقربين مطلقا، الآن بعد نزول سورة النساء صارت تدل على الوالدين غير الوارثين والأقربين غير الوارثين. إذن فقد نسخ بعضها. قال لك هذاك البعض اللي خرج بسورة النساء نسخ، البعض الذي خرج كان جائزا ولم يصير جائزا. ولكن احنا تقدمت لنا القاعدة في الأصول، إذا ورد الخاص بعد العام هل يحكم بالنسخ أو بحمل العام عن الخاص أو في ذلك تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ نعم نقول لا لا ما كاينش هادشي كاع تما في داكشي اللي حافظين نتوما هادشي في المراكب. هل يحمل العام؟ لاحظ عندنا نص عام ومن بعد منه جا نص خاص، شنو خاصنا نديرو؟ نحملوا العام على الخاص ولا ما نحملوش ولا الامر فيه تفصيل؟ وشنو هو التفصيل؟ نعم ما هو التفصيل؟ به به باش اي نص، العام ولا الخاص؟ ايوا العام. النسخان بالعكس الى تعمل النسخ هذا هو التفصيل. اذا اذا ورد الخاص بعد العام فننظر المساله ذكرناها في المذكره، فان جاء الخاص بعد العمل بالعام فهو ناسخ، وان ورد الخاص قبل العمل بالعام وان كان بعد وروده فهو تخصيص. ولذلك في المراقي قال وان اتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصص جلي. وإن أتى ما خص بعد العمل، إيش معنى بعد العمل؟ يعني بعد العمل بالعام نسخ فهو ناسخ. والغير، إيش معنى والغير؟ غير ما ذكر، إيش معنى غير ما ذكر؟ يشمل إن أتى الخاص بعد العام ولكن قبل العمل به، أو تقارن، أو جاء العام بعد الخاص، أو جهل التاريخ. فالأحوال كلها تدخل في قوله والغير، والغير مخصص جديد. واضح كلام؟ إذن في صورة واحدة فقط اللي كيكون نسخ، متى؟ إذا جاء الخاص بعد العمل. إذا المؤلف رحمه الله يرى أن هذا من هذا القبيل، قال لك لأن آية البقرة نزلت وتقررت وثبت حكمها إجماعا وعمل الناس بها عاجت آية النساء، فحينئذ هتكون ناسخة. ولكن نسخت الكل ولا البعض؟ نسخت بعضها. واضح كلام؟ نسخ جزئي وهذا جائز. تقدمنا النسخ قد يكون كليا وقد يكون مفهوم الكلام ولا لا؟ نعم نعم هذا أمر مطالب. أنا كتبت تعليقا لأن حتى المؤلف عبر واحد العبارة لم يعبر بما يعبر بسنة. قال تقرر حكمها إجماعا، والقاعدة المشهورة والمعروفة عند الأصوليين أن النص الخاص ينسخ العام ماشي إذا تقرر حكمه، إذا عمل به لا إذا لا تقرر حكمه. ولذلك هو ذكر تقرر حكمه إجماعا ولم ينص على أنه عمل به، ومسألة العمل به ذكرها بعد ذلك لما أراد أن يأتي ببيت المراقي. ولكن المشهور عند الأصوليين أن النص الخاص ينسخ العام بعد العمل به لا بعد تقرر حكمه. فممكن واحد النص يتقرر الحكم ديالو عند الناس ولكن باقي ما عمل به أحد، تقرر حكمه وقبل أن يعمل به أحد جاء الناسخ، علموا وتيقنوه وعرفوا وقبل العمل به جاء الناسخ، جاء النص، فحينئذ لا يكون نسخا. ولكن متى يكون نسخا؟ إذا عمل الناس به، لأنه حينئذ يكون قد رفع بعد عمل الناس به. واضح؟ قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، هذه الآية تعارض آية المواريث بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. الجواب ظاهر، وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآية المواريث، والحديث المذكور بيان للناسخ، وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة لا منسوخة، وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار، وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص، فالوالدان والأقربون الذين يرثون لا وصية لهم. الذين يرثون، صحيح هذا عندكم لا يرثون خطأ. فالوالدان والأقربون الذين يرثون لا وصية لهم، عندكم تتم يرثون بدليل آيات المواريث الحديث والحديث آيات المواريث والحديث بدليل آيات المواريث والحديث. وأما الوالدان اللذان لا ميراث لهما كالرقيق والأقربين كالرقيقين والأقارب الذين لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول، ولكن مذهب الجمهور خلافه. وحكى العبادي في الآيات البينات الإجماع على أنها منسوخة، مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ. قال مقيده عفى الله عنه التحقيق أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض، لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمها بعد تقرر تقرره إجماعا. شو قال؟ بعد تقرره إجماعا ولم يقل بعد العمل به. زين وذلك نسخ في البعض لا تخصيص، لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده الدليلة بعد أفراده بالدليل. أما رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر. وقد تقرر في علم الأصول أن التخصيص بعض العمل بعد العمل. إذا لاحظت الفرق، هو لما قرر يقول بعد تقرره إجماعا، ولكن من جاء القاعدة الأصولية قال وقد تقرر في علم الأصول أن التخصيص زيد سيدي بعد تقرر العام ولا بعد العمل بلا مش واضح كلام. إذا هو في المسألة يقول لك بعد تقررها، بعد تقرر العام، ولكن يجي القاعدة الأصولية قال لك وقد تقرر في علم الأصول أن التخصيص بعد العمل بالعام، مش بعد تقرر حكمه، بعد العمل به نسخ. نعم نسخ. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي الساوي، وإن أتى ما خص بعد ما خص مخصص ما خص فاعل مسند الفاعل ما خص بعد العمل نسخ والغير نسخ. نسخ جواب إن. وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ جواب. وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جل. يجوز الوجهان، مخصصا مخصص، والغير مخصص خبر جلي نعت، والغير مخصصا حال وجملة جلي خبر. يجوزان، الغير جلي حالة كونه مخصصا، والغير مخصص هما نسختان صحيحتان. الله تعالى أعلم. واضح سيدي كلام؟ إذن خلاصة ما فيها قيل إنها من باب النسخ. لاحظ الحكم مجمع عليه لا خلاف فيه، ولكن اختلفوا هل الآية البقرة في منسوخة أو هي مخصصة، والظاهر أنها مخصصة كما قاله ابن حزم، هذا الذي يظهر الذي عليه كثير من المحققين، أنها من باب حمل العام على الخاص. لماذا؟ لأن الوصية للوالدين غير الوارثين جائزة إجماعا. من كان له والدان رقيقين لا ميراث لهما، هل يجوز أن يوصي لهما؟ يجوز. ما الدليل؟ الوصية للوالدين، إذن فهي من باب حمل العام على الخاص. ومقرر أيضا في الأصول أن النسخ لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر الجمع، النسخ بعد تعذر، إذا أمكن الجمع كما هنا فلا نسخ. نعم. الوقت للهبط في قول ترك خير صحيح؟ نعم. الوقت للهبط في قول ترك خير هو من جهة المعنى صحيح، والإشكال الذي فيه هو أن الوصية في الإعراب نائب عن الفاعل بقوله كتب، نائب عن الفاعل بقوله كتب، كتب الوصية، وذكر الفعل لتأخر الفاعل عليه، وده جائز كما تيجي إن شاء الله في الألفية، كأنه قال كتبت الوصية. فالإشكال اللي فيها على من ينكر هو أنه يقف قبل ذكر نائب الفاعل قبل أن تتم الجملة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، ما الذي كتب؟ كتب الوصية للوالدين، مفهوم كلام؟ هذا هو وجه الإنكار. ولكن هذا كثير في هذا، مثل هذا يأتي كثيرا في القرآن في بداية آية، ومقرر عندهم أن ابتداء الآية جائز بالاتفاق، أن الوقف عند آخر الآية والابتداء من أول الآية هذا جائز إجماع. وكثير من الآيات خصوصا في سور المفصل بداية الآية يكون متعلقا بالآية التي قبلها، إما ليكون مفعولا به أو فاعلا أحيانا أو خبرا أحيانا، وجاز ذلك. فقال بعضهم لما جاز هذا وله نظائر في القرآن يجوز كذلك هنا، الوصية للوالدين والأقربين، ولكن الوصية ونائب عن الفاعل لا مبتدأ. زيد زيد. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، كذلك هذه الآية معروف عند الفقهاء النزاع التفصيل فيها. لاحظوا هذه الآية ظاهرها معارض لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، نشوف الظاهر ديال السي محمد، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، اش معنى يطيقونه؟ يقدرون على الصوم، يطيقون يعني ان المسلمون القادرون على الصوم يجوز لهم ان يخرجوا الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، القادرون على الصيام يجوز لهم إخراج الفدية ولا يجب عليهم الصيام، ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون يعني القادرين فدية طعام مساكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن واضح التخير. إذن القادر له أن يطعم، وإن شاء صام وهو خير له، وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. هذه الآية ظاهرها معارض لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. من رأى منكم الشهر، من حضر الشهر فليصمه، يجب عليه الصيام. لا